بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بالانتهاء من تفسير سورة البقرة، نبدأ اليوم بإذن الله مع تفسير ثانية الزهراوين، سورة آل عمران والزهراوان، كما وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم، هما سورة البقرة وآل عمران. وسورة آل عمران كمثل سورة البقرة في هذا الحديث الذي ورد في فضل سورة البقرة، وسبق ذكره في مقدمة تفسير سورة البقرة من أن سورة آل عمران تظل صاحبها يوم القيامة وأنها تشفع لصاحبها. وسورة آل عمران فيها موضوعات متعددة نظرا لطول السورة، السورة الطويلة فيها عدد من الموضوعات، ولكن هناك ما يجمع هذه الموضوعات في سورة آل عمران. فالناظر في هذه السورة يجد أنها تدور حول إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وإقامة الأدلة على ذلك. الإمام البقاعي رحمه الله في أثناء تفسيره لسورة آل عمران سماها سورة التوحيد، وهذا ملحظ إذا نظرنا في السورة سنجد أن بالفعل السورة على تعدد الموضوعات فيها في مرتكز رئيسي وهو إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى. وربما هنا يعني تقف وقفة تنتبه فيها، لأن التوحيد أصلا بيبقى مقصد متكرر في السور المكية ولا المدنية؟ التوحيد في المكي أكثر، ولكن سورة آل عمران سورة مدنية بالإجماع، ولكن سورة آل عمران فيها الرد على النصارى وجواب شبهات النصارى. فهنا في كلام على التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الدلائل على هذا المقصد في سورة آل عمران أن سورة آل عمران أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها شهادة أن لا إله إلا الله صريحة، أكثر سورة تكررت فيها الشهادة صريحة هي سورة آل عمران في خمس مواضع، وهذا أكثر سورة ورد فيها شهادة التوحيد صريحة بهذا العدد في هذه السورة، في قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله عز وجل: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولاحظ أن هذه الآية فيها ذكر شهادة التوحيد صريحة مرتين: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وفي آخر الآية: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية الوحيدة في القرآن، التي جاء فيها ذكر شهادة التوحيد صريحة مرتين. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. كذلك سورة آل عمران تكرر فيها اسم الإسلام والاشتقاقات من أسلم أكثر من أي سورة أخرى في القرآن. الإسلام، ذكر الإسلام أو الفعل أسلم ونحو ذلك، أكثر سورة تكرر فيها اسم الإسلام واشتقاقات الإسلام سورة آل عمران، وهذا أيضا له دلالة وارتباط بمقصد السورة الذي ذكرناه. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ركز في هذه الآية: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. يعني الإسلام ذكر فيها ثلاث مرات، وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها اشتقاق الإسلام ثلاث مرات. فإن حاجوك فقل أسلمتم، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن الحواريين آمنا بالله واشهد بأن مسلمون وغير ذلك، يعني أكثر من ذلك في اشتقاقات الإسلام في هذه السورة العظيمة. بالإضافة إلى ذلك، فسورة آل عمران إذا نظرنا فيها سنجد أن السورة فيها مقارنات متكررة في سورة الأولى والسورة الأخيرة، مقارنة بين ما يراه الناس ويظنونه وهو على خلاف حقيقة الأمر، وفي الجانب الآخر حقيقة الأمور كما هي. فنجد الإخبار عن ظنون الناس، الإخبار عن ظواهر الأمور التي يتعلقون بها، وفي مقابل ذلك الإخبار عن حقيقة الأمر كما هو عند الله سبحانه وتعالى. وسأضرب لذلك بعض الأمثلة من السورة، ولكن الانتباه لذلك أثناء نظرنا في السورة واستحضاره بإذن الله ستجد له أثرا في الانتباه لهذا المعنى. من أمثلة ذلك في السورة ما ذكره الله سبحانه وتعالى من تعلق أهل الكفر بكثرة الأموال والأولاد، وفي مقابل ذلك حقيقة أنها لا تغني عنهم شيئا. ما ذكره الله من تعلق فرعون بالقوة والسلطان، كل ده في أول السورة، وما يقابل ذلك من إثبات حقيقة أن القوة المطلقة لله سبحانه وتعالى. ما ذكره الله من تعلق الناس بالشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية، وما يقابل ذلك من ذكر حقيقة ما هو خير عند الله من ذلك، وهو جنات الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى الذي يناله عباده المؤمنون. ما ذكره الله من تعلق الناس بأسباب الملك والعزة الظاهرة في هذه الدنيا، وما يقابل ذلك من ذكر حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمن يشاء. ما ذكره الله من تعلق امرأة عمران بالذكر أن يكون لها ولد ذكر، وما يقابل ذلك من حقيقة أن الأنثى التي رزقها الله سبحانه وتعالى بها هي خير عند الله وهي من أكمل وأفضل نساء العالم. ما ذكره الله من كبر زكريا عليه السلام وعقم زوجته، وما يقابل ذلك من حقيقة أن الله يفعل ما يشاء. ما ذكره الله من تعلق النصارى بظاهر مخالفة العادة في ولادة سيدنا عيسى أنه ولد من غير أب، فتعلقوا بظاهر ذلك. وذكر ما يقابل ذلك من حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى لا يلد ولا يولد وليس له كفر. كذلك ما ذكره الله في نصف السورة الثاني في آيات كثيرة في غزوة أحد كما سيأتي الخلاف، ما ذكره الله من تعلق المسلمين بظاهر النصر في أول الغزوة، وما يقابل ذلك من ذكر حقيقة أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك. يعني لا نضيع أكثر من ذلك، ولكن إذا تتبع هذا الأمر بصورة من أولها إلى آخرها ستجد تعلقا من الناس بظاهر الأمور، سواء كان الأمر ده أدى بهم للكفر، لا أدى بهم لظن فاسد، أدى بهم لشيء ممكن يكون هو شيء مذموم ولكنه لا يصل إلى درجة محرم مثلا أو نحو ذلك، ولكن يذكر هذا التعلق وما يقابله من بيان حقيقة الأمور عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت في هذا المعنى في أول السورة في ذكر أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فكأن في ذلك إشارة إلى هذا الأمر. وفي آخر السورة ما ذكره الله من دعوة الناس للتفكر، دعوة الناس في آخر سورة آل عمران للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، هذا التفكر يقود الإنسان إلى ألا يتعلق بظواهر الأمور وأن يرى الأمور على حقيقتها. فهذا أيضا مقصد مضطرد في السورة من أولها إلى آخرها لمن تتبع. إذا أردنا أن ننظر في موضوعات السورة سنجد أن هذه الموضوعات بعضها آخذ بعناق بعض، بعضها متصل ببعض. سورة آل عمران في موضوعين رئيسيين في هذه السورة. في موضوعين كبار، طبعا في موضوعات كثيرة، لكن في موضوعين كبار بارزين في سورة آل عمران. الموضوع الأولاني يتعلق بالرد على شبهات أهل الكتاب وخصوصا النصارى. وإذا قرأت وسمعت في سورة البقرة ستجد إن في كلام على أهل الكتاب ورد على أهل الكتاب بالخصوص من اليهود. هنا ستجد إن الرد على النصارى له مساحة كبيرة من السورة تقارب نصف السورة تقريبا، نصف السورة تقريبا في هذا الأمر. الموضوع الثاني اللي واخد مساحة كبيرة من السورة الكلام عن غزوة أحد، الكلام عن غزوة أحد، وإن كان في السورة إشارة إلى غزوة بدر ولكنها إشارة سريعة. غزوة بدر بالتفصيل موجودة في سورة الأنفال، وسورة وغزوة أحد بالتفصيل في سورة آل عمران. ننظر في السورة من أولها، تسلسل موضوعات السورة بإيجاز قبل الكلام على ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وذكر أنه بشر من البشر وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. تبدأ السورة بمقدمات كأنها مقدمات للحوار مع النصارى قبل ذكر قصة سيدنا عيسى والرد عليهم في شبهاتهم. هذه المقدمات تبدأ بذكر إنزال الكتاب وإنزال الكتب هداية وامتحانا للناس، تحذير الكفار ببيان حقيقة الدنيا، وإعلام الناس بانتقال الرسالة والريادة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو المعنى ده متكرر أيضا في سورة البقرة، تكرر أيضا في سورة البقرة. بعد هذه المقدمات، تقريبا هذه المقدمات لغاية آية 32، يذكر الله سبحانه وتعالى استضافته لرسله، ثم يأتي بيان حقيقة سيدنا عيسى عليه السلام في ذكر قصة سيدنا عيسى، ميلاد سيدنا عيسى، وما سبق ذلك من أخبار من كلام في قصة سيدنا زكريا وأن الله سبحانه وتعالى رزقه يحيى، وما ورد في ذكر قصة امرأة عمران وقصة مريم إلى آخر ذلك. كده تقريبا هنكون عدينا ربع السورة، كده عدينا ربع السورة عند الآية تقريبا 63. ثم تأتي الآيات في التأكيد وبيان أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، دين جميع الأنبياء. فيذكر أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، والكلام على سيدنا إبراهيم وأن دينه الإسلام، الكلام مع أهل الكتاب وبيان حقيقة أهل الكتاب، ذكر وحدة الرسالات وأن الدين الحق هو دين الإسلام، وتأكيد اتصال المسلمين بإبراهيم عليه السلام، إن المسلمين اتصالهم بسيدنا إبراهيم، والرد على إقراءات أهل الكتاب المتعلقة بذلك. ثم يأتي بعد ذلك بيان خيرية هذه الأمة على الأمم الأخرى، وتحذير الأمة بعد بقى هذه الردود على أهل الكتاب التي استغرقت قرابة نصف السورة، تحذير الأمة من الوقوع في أخطاء السلفيين. يعني بعد ذكر الشبهات والرد عليها وذكر أفعالهم، تحذير الأمة من الوقوع في أخطاء السلفيين، في تحذير من الوقوع في أخطائهم، وكذلك تحذير الأمة من المنافقين خصوصا، لأن الكلام على الكفار، هؤلاء الكفار الذين ذكر الله من صفاتهم وحذرنا منهم، حذرنا أن نشابههم، هؤلاء الكفار هناك من يواليهم، الأعداء الأخبياء، العدو الخفي اللي هم المنافقين، فجاء التحذير من المنافقين بالخصوص. كده هنبقى تجاوزنا نصف السورة. ايوه، هو الآيات اللي عن سيدنا عيسى بالخصوص اقل من ذلك، ولكن سنجد ان الكلام عن سيدنا عيسى وحقيقة سيدنا عيسى قبله تمهيد لذلك، وبعده رد على هؤلاء الذين نسبوا انفسهم لسيدنا عيسى عليه السلام، وتحذير المسلمين من مشابهه. ثم يأتي بعد ذلك الكلام على غزوة أحد. الكلام على غزوة أحد، قلت المهنة دلوقتي يعني فجر كده بين الكلام على غزوة أحد. الكلام على الكفار وشبهاتهم والرد عليهم وإقامة الحجة عليهم، وهو أصلا كله يدور في معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى المتكرر في السورة من أولها إلى آخرها كما ذكرنا، يقول به إلى أن هيكون في مواجهة، في مواجهة بعد إقامة هذه الحجة، في مواجهة. فذكرت سورة من صور هذه المواجهة التي كان في ظاهرها أن المسلمين قد هزموا فيها، اللي هي غزوة أحد، وما فيها من دروس وعبر. فالآيات تقريبا بعد الآية 120 في السورة، ذكر مقدمات المعركة، التأكيد على أهمية الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية، يعني المعصية كانت سبب في وقوع الهزيمة. بس تجد أثناء الكلام عن غزوة أحد الكلام عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعض المواعظ المتعلقة باليوم الآخر، بعض المواعظ المتعلقة باليوم الآخر التي لها تعلق بأمر الطاعة، وكذلك تسلية المسلمين وتعزيتهم ونهيهم عن اليأس والهوان. ثم بعد ذلك آيات إلى قرابة نهاية السورة يمكن أن نعامل لها بأن هي دروس مستفادة مما وقع في غزوة أحد. ففيها فنجد الآيات في ربع السورة الأخير، في ربع السورة الأخير فيها تحذير من طاعة الأعداء، وتحذير من التنازع بين المسلمين والتخذيل. فيها التأكيد على أهمية الشورى ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فوائد الهزيمة أصلاً، فوائد تقدير هذه الهزيمة، ما الذي جناه المسلمون من وراء ذلك، والتحذير، تحذير المنافقين والبخلاء من البخل. وقضية المال موجودة في عدد من الآيات في آخر سورة آل عمران، لأن هي لها اتصال قوي، لها اتصال قوي بالنصر والهزيمة. قضية المال، تعلق بالمال، الفكرة بس مش نوع هينفق في الجهاد ولا مش هينفق، ولكن التعلق بالمال عنوان على التعلق بالدنيا، خلاص كده مفيش ايه، مفيش جهاد في سبيل الله، مفيش سعي في نشر دين الله سبحانه وتعالى. فجاء الكلام ايضا على تحذير المنافقين والبخلاء، والكلام على المال. والسورة ايضا فيها اشارة الى او كلام عن الربا، وهذا ايضا له اتصال بين الكلام عن المال. ثم في نهاية السورة الكلام عن أولي الألباب ودعوتهم إلى التفكر في آيات الله الكونية، وذكر أن هذا من أفعالهم لتتناسق السورة من أولها إلى آخرها، بالرغم من تعدد موضوعاتها، ولكنها يعني تجد أن السورة كأنها هذه الموضوعات تنتظم في موضوع واحد. كان هذا عرض سريع للموضوعات التي تدور حول سورة آل عمران، ونبدأ في تفسير السورة. يقول رحمه الله: سورة آل عمران وآياتها 200 وركوعاتها 20. وسبق أن ذكرنا في أول سورة البقرة ما مقصده بالركوعات، هو يقصد مواطن الوقف، مواطن الوقف التام، يعني كأنه بيقسم السورة لمقاطع، فهذه المواضع وكأنها هي المواضع التي يمكن للقارئ في الصلاة أن ينتهي عندها ويركع، فيعدونها به، فيعدونها بالركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. مطلع السورة قوي جدا، مطلع السورة يورث المهابة في القلوب. يقول المفسر رحمه الله: ألف لام ميم قد مر تفسيرها فلا نعيد. كل مرة الكلام في حروفها المقطعة بشيء من التفسير قبل ذلك. الله لا إله إلا هو، قال المتفرد بالألوهية، الحي الذي يصح أن يعلم أو يقدر، القيوم دائم الحفظ للكائنات. الله لا إله إلا هو، قال المتفرد بالألوهية، وهذه العبارة سبق تفسيرها قبل ذلك في آية الكرسي. الله لا إله إلا هو، قال المتفرد بالألوهية، الحي، قال الذي يصح أن يعلم أو يقدر. ما مراد بالذي يصح أن يعلم أو يقدر؟ الحي، الحي لها لوازم، صفة الحياة لها لوازم، فالحي يسمع، الحي يبصر، الحي يعلم، الحي يريد، الحي يشاء، الحي يقدر. لذلك هو تفسيره هنا تفسير باللازم، تفسيره باللازم. القيوم، قال الدائم الحفظ للكائنات. القيوم بمعنى أنه إيه؟ من آية الكرسي الختيمة، الذي يقيم أمور يقيم أمور العالم، وهذا معنى من معاني القيوم. نزل عليك الكتاب، قال القرآن، بالحق بالصدق أو بالعدل وهو حال. إعراب يعني بالحق حال. نزل عليك الكتاب، فسر الكتاب بأنه القرآن. طبعا الكتاب ممكن يراد به غير القرآن، الكتاب ممكن يراد به التوراة، الكتاب ممكن يراد به اللوح المحفوظ، الكتاب ممكن يراد به الكتابة كما سيأتي إن شاء الله في الكتابة في تفسير الكتاب بالكتابة في موضع في سورة آل عمران. ولكن هنا بيبان من السياق، السياق هو اللي بيعرفني أي كتاب المراد هنا. نزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، الكتاب هنا القرآن، مصدقا لما بين يديه، قال من الكتب أنه من عند الله. مصدقا لما بين يديه، ما بين يديه قصها بالكتب، الكتب السابقة، أنه من عند الله. يعني إيه مصدقا لما بين يديه؟ ما وجه التصديق؟ ما معنى هذه العلاقة؟ ما معنى علاقة التصديق بين القرآن وسائر الكتب؟ طيب أنا عاوز الكتاب بالخصوص، وجه التصديق. هذه الكتب، هذه الكتب أخبرت، هذه الكتب أخبرت، انتبه هذا المعنى، هذه الكتب أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الكتاب الذي سينزل عليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن، صدق هذه الكتب خبر اللي فيها، خبر صدق قد وقع. يبقى هنا الكتاب صدق هذه الكتب، الكتاب أثبت صدق، تجاوز هو في العبارة بس عشان نقرب المعنى، عشان المعنى اللي جاي، الكتاب أثبت صدق هذه الكتب، وأيضا هذه الكتب أثبتت صدق هذا الكتاب، هذه الكتب أثبتت صدق هذا الكتاب. إن هذه الكتب أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الصفة التي يعلمها علماء أهل الكتاب، هذه الكتب ما ورد في هذه الكتب صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق كتابه. فالقرآن أثبت صدق ما في هذه الكتب، وهذه الكتب أثبتت صدق القرآن. هو هنا لما بيقول مصدقا لما بين يديه من الكتب أنه من عند الله، يبقى يقصد أنهي اتجاه من فين؟ زي القرآن الكتب، أم أن الكتب أثبتت صدق هذا القرآن أنه من عنده مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل أي من قبل تنزيل القرآن هدى للناس في زمانهما. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى تنزيل القرآن وذكر إنزال التوراة والإنجيل من قبل تنزيل القرآن هدى للناس. وهنا في التفسير فسر هدى للناس قال في زمانهما. يعني إيه في زمانهما؟ قبل نزول القرآن، لأن الكتاب نسخ القرآن نسخ ما قبله. هذا يقال فيه هدى للناس، والمراد فيه في زمان الكتابين، هذا يقال فيه عام أريد به خاص. هذا يقال فيه عام أريد به خاص، لأن ظاهر اللفظ عام هدى للناس يعني كل الناس، ولكن المراد ناس معينين اللي هم كانوا في زمان الكتابين. يشبه ذلك مما سبق حاجات كتير جدا مما سبق، ولكن أذكر هنا مثالا: وأني فضلتكم على العالمين لبني إسرائيل. بيتقال بالظبط زي ما ذكرنا في التفسير قبل ذلك: وأني فضلتكم على العالمين عالمي زمانهم. مش هم فضلوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك مظاهر كثيرة في القرآن. وأنزل التوراة والإنجيل. ممكن حد هنا حد وقف مع الآية هنا ربما يتساءل: طيب التوراة كتاب والإنجيل كتاب، يبقى لما القرآن يذكر مع هذين الكتابين يذكر باسمه العلم القرآن، لكن القرآن ذكر باسم الكتاب بالرغم من أن الاسم لا ينفع يتقال على التوراة ينفع يتقال على الإنجيل. ثم لما ذكر في التوراة وذكر الإنجيل ذكروا بأسماء عامة غير ما يتقال عليهم مين؟ الكتاب. فلماذا خص القرآن باسم الكتاب في هذا الموضع بالرغم من أن غيره كتب أيضا؟ فمما خير في ذلك أن القرآن لما جمع مع التوراة والإنجيل خص باسم الكتاب للدلالة على كمال هذا الوصف فيه عن غيره، إن هو الأكمل في آياته والأكمل في صفاته والأحق بين هذه الكتب، كلها كتب الله سبحانه وتعالى، ولكن هو الأكمل فيها والأحق بينها إذا أردنا أن نخص واحدا منها باسم الكتاب إن هو يتلع به الكتاب. ومما ذكر في هذا المعنى أيضا إن كلمة الكتاب، احنا ذكرنا إن الآيات سبب نزول الآيات كما سيأتي إن هي كانت في وقت نصارى نجران. لما يذكر الكتاب نزل عليك الكتاب على القرآن، فكأن فيها إشارة إلى أنه كتاب مثل الكتب السابقة، ما جئت بأمر مبتدع حاجة جديدة وما مستغربين عليها ما شفتوهاش قبل كده، لا، ما في كتب سابقة قبل ذلك. فلما يوصف بالكتاب وهم معتادين على ذكر ان في كتب من عند الله، فيكون في ذلك اشاره اليهم انه ليس بامر مبتدع، ليس بامر جديد. يقول: وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. قال الفرقان الفارق بين الحق والباطل. وده معنى الفرقان كلغه، الفرقان ما يفرق، فيقول الفرقان الفارق بين الحق والباطل. ثم ما المقصود بالفرقان بقى هنا؟ يشوف هو بيوني يقول: وهو جنس الكتب الإلهية. يعني يقول الفرقان هنا الفارق بين الحق والباطل، ما الموصوف بأنه بقى الفارق بين الحق والباطل؟ بيقول الكتب الإلهية، جنس الكتب الإلهية يتقال عليها فرقان، عم بعدما خص ذكر الثلاثة. يعني كأن على هذا المعنى ذكر الله القرآن والتوراة والإنجيل ثم ذكر إنزال الكتب كلها، ذكر عام بعد خاص، ذكر عام بعد خاص. سائر الكتب سائر الكتب طبعا لما بيذكر خاص الاول وبعد كده بيذكر العام يدل على شرف هذا ايه، على شرف هذا الخاص المذكور. فهنا ذكر معنى، المعنى الاول ان هو جنس الكتب الالهيه. يعني ايه جنس الكتب الالهيه؟ يعني كل الكتب، نفس كل الكتب الالهيه. ويستخدم كلمه جنس الكتب الالهيه من الفرقان ان جاء مفردا يعني. او ذكر قولا اخر في تفسير الفرقان في قوله وانزل الفرقان، قال او القران، باعتبار ان القران ذكر بوصف الفرقان في مواضع اخرى في القران. قال او القران، ولكن هنا لما هنقول القران يبقى فيه تكرار صح؟ نزل عليك الكتاب اللي هو القران، ثم ذكرت التوراه والانجيل، ثم ذكر تنزيل القران مره اخرى. طب يبقى ايه فايده التكرار؟ من يقول ان الفرقان هنا القران يقول كرر ذكره بوصفه تعظيما له. لاحظ هنا ان هو لما يذكر، حتى هو بيذكر الاقوال، هو عبارته وجيزه جدا. وين احنا اعتدنا على هذه العباره الجميله يعني منه، هو لما يذكر القول وكانك انت قبل ما لسه هتعترض يروح ايه قايل لك توجيه ليه كده. فانت لما تسمع جنس الكتب الالهيه تقول طيب ما هو بعض الكتب ذكرت قبل ذلك، يقول لك لا ده عام بعد خالص. طيب من قال انه القران؟ يقول لك ما هو ده تكرار للتوكيد وبيان شرفه. طيب تكرار للتوكيد وبيان شرفه، هو انا عندي من القواعد في التفسير ان التاسيس مقدم على التوكيد. تاسيس معنى جديد، تاسيس معنى جديد يقدم على ان هو يكون توكيد لمعنى اخر. هل ممكن يكون في توكيد في القران تكرار للتوكيد ولا لا؟ ممكن، ولكن القاعدة اللي بذكرها دلوقتي في حال لما يبقى في احتمالات، ففي حد بيذكر احتمال معنى بيعطي معنى جديد إضافة في المعنى في الآية، وحد هيذكر معنى يقول لا هي تكرار للي فاتت، فساعتها الأصل أن يقدم اللي بيؤسس لمعنى جديد. بمعنى إن الفرقان اللي هو الفارق بين الحق والباطل هو ذكره كمعنى ايه؟ هو ذكره كمعنى لغوي بعد كده قال حلو هو راح ذكر قوليا. هو اصلا الفارق بين الحق والباطل يصلح ان يكون قولا في التفسير. يعني انزل الله ما يفرق بين الحق والباطل غير الكتب من الحجج التي اتاها الانبياء، دلائل النبوه، المعجزات، الايات البينات، كل دي كل ده من الفرقان. وسبق قبل ذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، عاوزين كده ولا مش عاوزين اعمل مراجعه مستمره على سوره البقره، سبق قبل ذلك ما يشبه ذلك، يشبه الموضع ده بالظبط في سوره البقره، تكلمنا فيه في هذا الكلام. بس ايه؟ الانسان ينسى. ولقد اتينا موسى الكتاب والفرقان، ولقد اتينا موسى الكتاب، هنا التوراه باينه خالص، نمشي القران اكيد. ولقد اتينا موسى الكتاب التوراه والفرقان. ذكرنا حينها ان بعض المفسرين قالوا الفرقان هو التوراه، ويبقى ده من باب عطف الاوصاف، هو الفرقان هو التوراه. وبعضهم قال لا، الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل غير التوراه، فاوتي التوراه واوتي امور اخرى زي المعجزات، اذكروا العصر، شط البحر، غير ذلك من الايات الفارقه عند الناظر العاقل لما يشوف هذه الايات تفرق عنده بين الحق والباطل. فالتفسير اللغوي نفسه للفرقان بان هو الفارق بين الحق والباطل كده على عمومه قول اصلا في التفسير، ويؤسس معنى جديدا. الله سبحانه وتعالى نزل القران، انزل التوراه، انزل الانجيل، وانزل الحجج مع هذه الكتب التي تفرق للناس بين الحق والباطل، والتي بها يكون ايمان الناس. وانزل الفرقان، ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد، قال يوم القيامه، والله عزيز غالب لا يغلب ذو انتقام، قال عقوبه على من خالف الرسل. إن الله لا يخفى عليه. طبعا هو عقوبة هنا مش تفسير، هنا تفسير بلازم برضو، يعني ذو انتقام هو فصل الانتقام ايه، ذو انتقام يعني ذو عقوبة، هو الانتقام يلزم منه نزيكه وحصحك على ينتقم، هذا فعل من أفعاله عز وجل كما يليق بجلاله، ذو انتقام ينتقم منهم فينزل بهم عقوبته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال قيده بهما إذ الحس لا يتجاوز عنهما. إن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء في الأرض ولا في السماء. هذا القيد هنا، هذا القيد غير مراد، هذا القيد غير مراد. إن الله لا يخفى عليه شيء، دلوقتي بقول لك إن الله، قرأ الآية إن الله لا يخفى عليه شيء، وبكل شيء عليم. طيب لما يأتي قيد في الأرض ولا في السماء، هنا مش المراد به قيد يحترز به عن غيره، يعني مش إن الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكنه يخفى عليه ما ليس في الأرض ولا في السماء، تعالى الله عن ذلك. فهذا القيد مش مراد به، زي أنا لما أجي في كلامنا نحن أقول لك أنا عارف كل واحد في المسجد، يبقى ايه؟ ما اعرفش. نفي الحكم ده مش منطبق على اللي بره. انا مرتدي حكم ان انا اعرف كل واحد مش منطبق على، مش منطبق على اللي بره، لان ساعتها القيد نفسه مراد. طيب ليه هنا في الارض ولا في السماء؟ يقول اذ الحس لا يتجاوز عنهما. مفيش، ما ساعتها قلت ما فيش غيره في اللي فيه هذا القيد. الحس لا يتجاوز عنهما، حس بني ادم الأرض والسماء، هو ده اللي هو شايفه، ده تنبيهه ولفت نظر بني آدم لمسألة علم. حتى بعض المفسرين تكلم في تقديم الأرض على السماء هنا، قلت طب ما هي السماء أعظم، والأعظم يذكر الأول. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، الأرض اللي الناس عايشة فيها، الناس تعرف الأرض أكثر، تعرف أعمالها في الأرض. فهو تنبيه لهم أن الله يعلم كل شيء في الأرض وفي السماء، في ارتباط، في ارتباط بما لازم ذلك المطلوب يقع في نفوس الناس، في نفوس الناس إذا سمعوا ذلك، إن هو إذا علم أن الله يعلم، الله سبحانه وتعالى يقصي عليه، فالله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من الصور المتنوعة. فمعني الصور المتنوعة اللي حتبقى في الأرحام، ما كلهم بني آدمين، ما كلهم بشر، لا ما في صور متنوعة، ذكر وأنثى، حسن وقبيح، ألوان الناس، اختلاف ألوان الناس، ما هي صور متنوعة، بل شقي وسعيد. وغير ذلك من الأمور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الغالب في الأمور الحكيم في الأفعال. وهذه الآية بالإضافة للمعنى اللي ذكرناه فيها تمهيد لما سيأتي في الكلام على سيدنا عيسى، من يكون في الرحم هذا خلقه الله وصوره، ده عبد مخلوق، وأنتم تعلمون وتقرون إن سيدنا عيسى ولد وكان في رحمه. فهي فيها إشارة وفيها تمهيد وتعريض بهذا المعنى الذي سيأتي بعد ذلك. هو الذي أنزل عليك الكتاب، قال القرآن، منه آيات محكمات، قال واضحات الدلالة، هن أم الكتاب، قال أصله يرد إليها غيرها. بص هذه الآية تحتاج مننا للتركيز شوية، هذه الآية ورد فيها أقوال كثيرة متشعب الكلام فيها. أولا هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وذكر أن في هذا الكتاب نوعين من الآيات، آيات محكمات، وذكر أنها أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأنت الآن في تفسير الآية محتاج تعرف يعني ايه آيات محكمات ويعني ايه متشابهات، وهو واضح ان ده كده مقابل ده، ده مقابل ده، ذكر المحكمات وذكر المتشابهات، والمحكمات ذكر الله سبحانه وتعالى انهن ايه ام الكتاب. ام الكتاب قال اصله يرد اليها غيرها، فلما يبقى في محكمات ومتشابهات يبقى المحكمات اللي بيرد اليها غيرها، غيرها ده اللي هو ايه المتشابهات، يبقى في محكمات وفي متشابهات ترد الى المحكمات كده في المعنى العام في الايه، في محكمات وفي متشابهات ترد الى المحكمات، لان المحكمات هي ام الكتاب التي يرجع اليها وتؤم تقصد. في تفسير بقى المحكمات ماذا قال؟ طبعا فيها اقوال كثيره وذكر بعض هذه الاقوال. قال وهن ناسخ القران وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. فذكر جملة من الأشياء، ناسخ القرآن، الناسخ يعني لما يكون في آية ناسخة وآية منسوخة يقول الناسخ دي محكمة والمنسوخة من المتشابهة، يبقى ساعتها اللي يقول ناسخ هنا يبقى هيقول إيه؟ هيقول في المتشابهات منسوخة. طيب يقول والحلال والحرام والحدود والفرائض غير القصص والأمثال والأخبار. قال وما يؤمن به عقائد ويعمل به. قال أو ذكر قولا آخر، قوله قل تعالوا والآيتان بعدها، وقوله وقضى ربك إلى ثلاث آيات بعدها. من فسر بذلك من السلف أراد أن يضرب مثالا للآيات المحكمات، من فسر بذلك من السلف يضرب مثالا للآيات المحكمات، سيقول حد يقول ما الآيات المحكمات فيقول وقضى ربك آيات سورة الإسراء مثلا، ليس المقصود الحصر. طيب ساعتها لما تبقى أكثر من آية في هذا وفي فيما سبق فيقول والآيات كلها في تكاملها كآية واحدة أو كل واحدة منهن أم الكتاب، بمعنى هتيجي في الآيات اللي في سورة الإسراء ثلاث آيات أو أربع آيات، فهي إما يدل عليها كلها هي كأنها آية واحدة من الآيات المحكمات، أو هتعد كل آية وحدها من الآيات المحكمات. أنهي جزء؟ ايوه ده يضرب، من فسر بذلك يضرب مثالا للايات المحكمات فيذكر بعض الايات، يجي حد يقول ما الايات المحكمات فيقول له قول الله عز وجل كذا، يضرب مثال، يضرب مثال للايات المحكمات ولا يفصل حصرا ان هي دي الايات المحكمات فقط. او في الانعام خطأ في الاطباع وكده هنا قلت تعالى وقال عنوان. طيب وفي كلام اكثر من ذلك، واوجه الاقوال التي تجمع ما قيل في تفسير الايات المحكمات اللي يصلح مع رد المتشابه اليه ان الايات المحكمات، وانتبه للمعنى لان المعنى ده انت هتحتاج تذكر مقابله في المتشابهات، ان الايات المحكمات هي الايات التي لا تحتمل الا معنى واحدا، الايات التي لا تحتمل الا معنى واحدا. وتيجي بقى في المتشابهات ان هي الايه اللي ممكن يكون فيها اكثر من احتمال، فالذين في قلوبهم زيغ أهل الضلالة يجوا على الآيات اللي فيها أكثر من احتمال في المعنى فيأخذ احتمال ضعيف ويترك المحكمات ليوهم السامع أن باطله يستدل عليه من القرآن، سواء ده كان الناس كفار أصلا كفار ويقولون وده موجود عندهم في القرآن، أو حد منتسب للإسلام وفي قلبه زيغ، فيجي يأتي بآية من القرآن ولا يردها للمحكمات. والقرآن ليس فيه اختلاف لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فيجي يأخذ الآية هنا ولا يردها للمحكم ليريد أن يستدل بها على ضلالته. النصارى هذا قديم، النصارى قالوا في الجمع، في ضمير الجمع في القرآن في مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إن الجمع دل على إيه؟ وده مشهور، ده مشهور من قديم، إن جمع دل على إن هم إيه؟ إنه أكثر من إله، الأب والابن والروح القدس، إن بجمع، وده متشابه، ده متشابه، ويترك المحكم لا إله إلا الله، وده محكم، يبقى لما يرد دل ده نعرف إن إخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه بضمير الجمع هذا باب التعظيم، هذا معروف عند العرب، ولكن هي نفسها ضمير الجمع بعيد عن الآية هنا، ضمير الجمع محتمل للمعنيين، لكن يرد المتشابه ليه؟ يرد المتشابه للمحكم. يقول وأخر متشابهات قال فيها اشتباه في الدلالة لكثير من الناس إلا للمهرة من العلماء، وبهذا يظهر فضلهم. ولاحظ هنا، يجي حد يقول لك ايه يعني ما القرآن كله واضح يعني، وانا ممكن اقرأ وكله واضح انا هفسره؟ لا، الله سبحانه وتعالى اخبر ان القرآن في منه ايات محكمات لا تحتمل الا معنى واحدا، وفي متشابهات، والمتشابهات دي يعلمها المهر من العلماء، يعلمها الراسخون العلم على احد القولين في التفسير كما سياتي باذن الله في الايه هنا. ففي حاجات تخفى على الناس، في حاجات تخفى على الناس عادي، ولما تخفى عليهم مطلوب منهم يعملوا ايه؟ يسالوا الراسخين في العلم ويقول له هي دي ازاي، وما يبقاش واثق في قدراته قوي يعني، ما يبقاش واثق في قدراته ما يقول طب ما انا هفهمها لوحدي. لا، ما هو انت هتفهمها لوحدك، في شيطان وفي هوى، في حاجات حواليك كلها تخليك تزيغ. والذين في قلوبهم زيغ ما بيقولوش على نفسهم احنا في قلوبنا زيغ، هم شايفين نفسهم على الحق، وان كان منتسبا للاسلام ده بيقول ده القران بيقول، ويرى نفسه على الحق. مش كلهم بيقول ايه لا ما انا اريد ان اخدع المسلمين، مش كله كده. فاللي في قلبه زيغ ما بيعترفش بالسلام ان هو في قلبه زيغ، ولكن يرى نفسه انه على حق، الا قله بيبقى معترف جواه على ان هو في قلبه زيغ. فهنا يقول واخر متشابهات فيها اشتباه في الدلاله لكثير من الناس الا للمهره من العلماء، ولهذا يظهر فضلهم. على فكره الثناء على اهل العلم في هذه الصوره متكلف، واذا تتبعت برضه هتلاقي الحاجات اللي بتتكرر في هذه الصوره. قال وهن، وبدأ يذكر بعض ما ورد في تفسير المتشابهات في مقابل ما ذكرناه في تفسير الآيات المحكمات. فيقول وهن المنسوخة، باعتبار أنه ذكر الناسخ قبل ذلك. قال والمقدم والمؤخر منه والأمثال والأقسام وما يؤمن به ولا يعلم. يقول المقدم والمؤخر منه يعني لما يكون في تقديم وتأخير، التقديم والتأخير يعني ما بيبقاش ظاهر عند من يقول هنا ان في تقديم وتأخير، لكن يعني التقديم والتأخير بيحدث شيء من الاشتباه، التقديم والتأخير حاجة قبل حاجة، فده بيحدث شيء من الاشتباه. كذلك الأمثال والأقسام، الأمثال هي أمثال القرآن مثل قول الله سبحانه وتعالى لكلهم كمثل الذي استوقد نارا، والأقسام اللي هو القسم الوارد في القرآن، باعتبار أن هذه ممكن الأمثال الله سبحانه وتعالى ذكر في الأمثال قال وما يعقلها إلا العالمون، فهو مش كل الناس بيفهموا، مش كل الناس يفهموا مراد الله سبحانه وتعالى من المثل. وبالنسبة للأقسام إن هو والقسم ربما ممكن يكون الأمر ده محتمل في المعنى، وأيضا إن هو مش لا يعمل به، يعني ما فيش شيء غير لما سبق قبل ذلك في المحكمات الحلال والحرام ونحو ذلك. قال وما يؤمن به ولا يعمل به، يقصد عمل الجوارح، إن هو يعرف الشيء حاجة معرفة خبر يعرفه ولا يترتب عليه عمل من أعمال الجوارح على سنه في مقابل ما ذكر في المحكمات. اختبار الناس زي ما هنشوف دلوقتي في تتمة الآية إن في ناس في قلوبها زيغ ستتبع ما تشابه له. طب والمؤمنين يردون المحكم يردون المتشابه للمحكم عشان هن عيشوا محكمات ويسألون الله ألا يزيغ ويسألون الله الثبات ويقوم على خوف في هذه الدنيا حتى وهو بينظر في كلام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خايف إن هو يزيغ إن في ناس نظرت وزائف فيتم توكله على الله سبحانه وتعالى في علمه كما سيذكر الله نجد هنا في الآية يأتي إن شاء الله في دعاء هؤلاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يقول أو الحروف التي في أوائل السور وهذا ورد عن بعض السلف أنهم فسروا قالوا إيه الحروف التي في أوائل السور من المتشابهات وإذا ذكرنا في مقابل ما ذكرته أنه هو أوجه ما يجمع أكثر الأقوال في المحكم في مقابله لما نذكر في المتشابه اللي هو يكون له أكثر من معنى يحتمل أكثر من معنى له أكثر من وجه فيرد هذا إلى المحكم فأما الذين في قلوبهم زيغ قال عذول عن الحق حد فلان ايه زاغ عدل عن الحق هو الزاغ اللي هو العذول يعني الانحراف فاما الذين في قلوبهم زاغ في قلوبهم عذول عن الحق كاليهود يقول وقال طبعا ده ذكر مثال لاقوالهم وهذا غير لازم ان هو ده اللي يكون ليس هذا هو المقصود في عموم المعنى يعني يقول وقالت الحروف المقطعه بيان مده اجل هذه الامه يعني ان هم ذكروا شيء في اللي ذكر في المتشابهات ان هي الحروف المقطعه ذكر وجها في اتباع ما تشابه منه ان هم حسبوا في ناس من امه محمد صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك جم جمعوا الحروف المقطعه وحسبوها بحساب ابي جهل وقالوا الحرف قصاده رقم كذا وعملوا عمليات حسابيه ووقع في هذا بعض اهل العلم الكبار كان زله من الزلات زله كبيره انه يقع في مثل ذلك ويحدد عمر ايه ويحدد عمر الامه ولكن ليس هذا المقصود فقط باتباع ما تشابه منه ولكن كما ذكرنا ان هو لا يرد هذه المتشابهات في المحكمات وياخذ معاني باطله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال يتعلقون به لينزلوه على مقاصدهم الفاسده واما المحكم فتركوه لأنه لا نصيب لهم في محيبين البطل بتاعهم فيتبعون ما تشابه منه ليه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل ابتغاء هنا يعربها مفعول الهجم فإن ده السبب لماذا فعلوا ذلك ابتغاء الفتنة قال الإضلال إن هم يضلوا الناس طب هيضل الناس ازاي؟ ما هو لما بيضل الناس ويقول له هي القرآن بتقول كذا. هو يتبع المتشابه. ما هو ده اضلال، لماذا فعل ذلك؟ لما قالش الباطل بتاعه من غير ما يقول معاه ايه؟ لأنه لن يطلع على الناس غير لما يتبع ما يتشابه ويذكره. فيفعل ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ابتغاء تأويله على ما يشتهونه يعني بيفسروا تفسير باطل يعني بيحرف معناه على ما يشتهيه او ذكر قولا اخر او بطلب حقيقته وما يقول امره اليه وهنا عندي في التاويل في هذه العباره وفي العبارة اللي جاية معطوف عليها وما يعلم تأويله إلا الله التأويل بيحتمل معنيين هنا المعنى الأولاني اللي هو معنى التفسير معرفة معاني الأشياء يعني التأويل زي لما بنقول تأويل القرآن يعني تفسير القرآن أو المعنى الثاني التأويل اللي هو حقيقة الشيء الذي يقول إليه التأويل من يقول إلى الشيء مصيره إيه يعني مثال مثلا تأويل الآيات التي أخبرت عن علامات الساعة بوقوع علامات الساعة. إذا ده معنى إيه؟ على أي معنيين في التأويل؟ اللي هو ما يقول إيه الشيء حقيقة الشيء كما سيقع. طيب هل معنى ذلك إن أنا معرفش تفسيره؟ لا، هو معناه معروف، معناه معروف. إذا الشمس كورت أنت عارف يعني إيه معنى إذا الشمس كورت؟ فممكن أقول تأويل إذا الشمس كورت أي إذا الشمس جمع بعضها إلى بعض. إذا ده المعنى الأولاني اللي هو التأويل بمعنى التفسير. إذا الشمس كورت، إذا جاءكم تأويل هذه الآية يومئذ لا ينفع أحد أن يتوب في هذا الوقت مثلا، بيقول كده. يبقى أقصد التأويل يعني إيه؟ وقوع الشيء على حقيقته. فهو هنا وابتغاء تأويله ذكر وجهين في تفسير هذا، في فعل هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه. وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره، تفسيره لا تفسير الباطل صح؟ إذا لو هنا تفسيره ابتغاء تفسيره على ما يشتهونه الباطل، أو ابتغاء تأويله بطلب حقيقته وما يقول أمره إليه. وطلب حقيقته ما يقول أمره إليه في صور كبيرة خالص زي استعجلوا الساعة. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ عاوز يشوف، عاوز يشوف فين شيء الموت مثلا. هو يكذب أصلا ببعث من الخبور. ومن ذلك مثلا الكلام في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ما هو ده تأويل، هنا تأويل غير معنى التأويل بتاع تأويل الصفات. أنا بتكلم على حاجة تانية، إن حد يريد أن يعلم كيفية الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون بعلمه، إن هو يعلم الجنة على حقيقتها وكيفياتها والنار على حقيقتها وكيفياتها ويدرك المعاني، ولكن الكيفيات من الغيب الذي يكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ المعنيين دول هنحتاجهم في الخلاف الذي وقع في تفسير ما سيأتي من قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قوله تعالى وما يعلم تأويله، يقول أي ما هو الحق أو حقيقته إلا الله والراسخون في العلم. وإحنا مش هنقدر نفهم ما ذكره في وما يعلم تأويله في قوله ما هو الحق أو حقيقته إلا لما ندخل الكلام الثاني الذي ذكره بعد ذلك. يقول اختلفوا في الوقف على الله اسم جلاله. اختلفوا في الوقف، هيذكر هنا قولين وما يعلم تأويله إلا الله، ويبقى هنا موضع وقف. ثم تبدأ وتقول والراسخون في العلم يقول هذا قول، والقول الآخر الوقف عند العلم. فتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم تقرأ يقولون آمنا به كل من عند ربنا. على الوقف الأول لاحظ هنا أن الوقف أنا هقول عبارة مش شرط تبقى صح، بس أنت صححها لي خلاص، هي غلط كده بس صححها لي. الوقف أثر على التفسير، أثر على المعنى صح؟ لا، المعنى اللي بيأثر في الوقف، الوقف فرع على المعنى. يعني الكلام هنا هو اختلف في الوقف، احنا بنتكلم على النتيجة عشان تفهم بس هما اختلفوا في المعنى فيه. ولكن هو انت مش بتقف وبعد كده تطلب المعنى ايه، لا هما لأنهم اختلفوا في التفسير فاختلفوا في الوقف، اختلفوا في التفسير فاختلفوا في الإعراب. ان هو هي الوقف فرع، تعرف المعنى، وعلى اختلافهم في تفسير الآية بقى من نتيجة ذلك اختلاف الوقف. لاحظ ان الوقف الأولاني يبقى هنا في قصر علم تأويله على الله، صح؟ وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى الوقف الثاني لو وقفت عند العلم، يبقى قصر علم التأويل على الله والراسخين في العلم. يبقى على الوقف الأولاني الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، وعلى الوقف الثاني الراسخون في العلم يعلمون تأويله. خذ الموضوع بكل ايه، بكل نتائجه ولوازمه عشان تبقى منتبه للفرق بين الاثنين. يعني على الاولاني الراسخون في العلم لا يعلمون، وعلى الثاني الراسخون في العلم يعلمون. طيب نشوف بقى الكلام الذي ذكره هنا. يقول اختلفوا في الوقف على الله عند اكثر السلف أن تأويل بعض الآيات لا يعلمه أحد إلا الله. لسه هنتكلم بالتفصيل على العبارة، لكن هو على كلامه هنا يبقى الوقت أن يؤخر الوقوف على اسم الجلالة، صح ولا لا؟ يبقى يقول عند أكثر السلف وجمهور السلف على ذلك، وجمهور المفسرين على ذلك، على الوقوف على إلا الله. من المعنى على هذا المعنى اللي بدأت نتيجته في الوقت. يقول ومن القراء من يقف على قوله والراسخون في العلم، قال وهو قول مجاهد وربيع بن أنس، وروي عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. فعلى هذه الرواية إن صحت عن ابن عباس يبقى بيقول إيه؟ بيقول أن الراسخين في العلم يعلمون وأنه منهم. واضحة مش واضحة؟ طيب ازاي كده بقى؟ ازاي كده؟ مرد الامر في اكثر الاقوال، يعني لان في استثناءات في الكلام ده، ولكن في الجمله مرد الامر ايه؟ ما المراد بالتأويل؟ ليس ذاته مش واضح. فالتأويل لو المراد به التفسير، يعني معرفه معناه، يبقى الوقف على العلم وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. وتأتي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنا من الراسخين ومن أولى من يقال في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له إيه؟ الله مفقهه في الدين وعلمه التأويل. هنا التأويل زي التأويل اللي في الحديث اللي هو التفسير يعني. ولو التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء أو حقيقة الأمور فهذا لا يعلمه، هذا لا يعلمه إلا واضح كده ولا مش واضح؟ النقطة هو القولين كده في ظاهر الأمر أول ما قلت لك أنت حاسس إن القولين إيه؟ متعارضين. ليه متعارضين؟ علشان قلت لك القول الأولاني بيقول الراسخون لا يعلمون تأويله، والتاني بيقول الراسخون يعلمون تأويله، بس الأولاني بيقول تأويله بمعنى غير الثاني بيقول تأويله بمعنى. فهم القولين في الآخر خلاف بينهم خلاف تنوع. القول بأحد القولين لا يلزم منه عدم القول به الآخر. يتبقى إن الترجيح هنا بيتقال أي القولين أولى بالصواب، أي القولين يقدم القول على الآخر من غير إبطال القول إيه؟ من غير إبطال القول الآخر. وجمهور السلف كما ذكرنا على الوقف على اسم الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا على المعنى إن هو ما يعلم تأويله يعني ما حقيقة الأمور وكيفيات الأمور. هنا بقى في بعض السلف ورد عنه من الروايات ما قد يفهم منه إن بعض الآيات قد لا يعلم تفسيرها أحد. ده يناقش وهو خطأ، هو قول خطأ لو أخذناه على ظاهره، هو قول خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر كتابه ولم يستثني شيئا، وتدبر كتاب الله لا يكون إلا بعد معرفة معانيه. بس هي النقطة في نوعي يقول وما يعلم تأويله، ولو تأويله يبقى تفسيره، ويقول مش حد يعرف تفسير القرآن، طب هياخدوا منين الاحكام والحلال والحرام والاعتقادات؟ ازاي ما يعرفوش تفسيره؟ لا، ما في بعض الايات هو ما يعلم تاويله، ما يعلم تاويله بعض لا ده كمان ده هيضيق دايره جدا لان المتشابه لما هيرد للمحكم ما هيعرف معناه على وجهه صحيح صح ولا لا. فعلى العموم فهمنا هنا معنى التأويل ان هو يحتمل كده وكده. ولو فسرت التأويل بانه حقيقه الاشياء وبانه حقيقه الاشياء وكيفيتها يبقى ما ينفعش تقف عند العلم، لازم تقف عند اسم جلاله صح ولا لا. لازم تقول وما يعلم تأويله الا الله لانه وحده الذي يعلم الامور التي اخبر عنها على حقيقتها وكيفيتها. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ طيب يقولون آمنا به، قال خبر الراسخون إن جعلته مبتدأ وإلا فهو استئناف أو حال، لأن أنت بقى عندك حالتين دلوقتي. لو بدأت من والراسخون في العلم قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، الراسخون مبتدا ويقولون خبر، خلاص كده خبر جمله فعليه. طيب لو انت وقفت عند العلم يبقى ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، الراسخون هنا بقت مبتدا، الراسخون هنا بقت معطوف على اسم جلاله صح ولا لا. الا الله والراسخون يبقى معطوف مرفوع. هتيجي بقى عند يقولون، هنبتدي عند يقولون، يقول لو على المعنى ده لو انت وقفت عند العلم يقولون استئناف، جمله جديده، يقولون يقول الراسخون في العلم اخبار جديد، جمله جديده بتبتدي، او انها حال من صاحب الحال اللي هم الراسخون في العلم، يعني هم يعلمون تاويله حال قولهم امنا به كل من عند ربنا. فهو هنا اللي ذكره على احتمالين في المعنى. لاحظ ان حتى الاعراب خرع على المعنى، خرع على التفسير زي ما ذكرنا في الوقت ان هو خرع على التفسير. يقولون امنا به كل من المتشابه والمحكم من عند ربنا، فلما يبقى كله من عند ربنا ما فيهوش اختلاف، لما يبقى كله من عند ربنا يبقى لما في حاجه تشتبه علينا نردها ليه؟ المحكم، فيتسع كل كتابه كله من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. فكره الايات عاوزه وقفه عند يقف مع نفسه لما يسمع شبهه، لما تسمع شبهه وكلنا علمنا قليل. سمعتش حد قال لك ازاي الايه في القران بتقول كذا وازاي ده يبقى كذا؟ طريقه تلقي الناس للشبهه عامله ازاي؟ في ناس اول ما بيسمع الشبهه خلاص يجر، ازاي شبهه ولا انا تشككت والحاول قبل ما عارفين ليه. وفي حد ربما لا يعلم ما هو جواب هذه الشبهه ولكنه مطمئن الى ان الكل من عند الله، فلما بيتهم علمه ثم يسال، مش بيسال عشان يلحقونا صنح، لا مش كده، هو يعلم انه من عند الله فعنده هذا اليقين، عنده هذا اليقين ان هو ما فيهوش اختلاف. ده امر لازم يبقى مستقر، دي قضية لازم كلنا نفهم، مش كلنا بنتخصص في العلوم الشرعية، واللي بيتخصص في العلوم الشرعية حد بيتخصص في فرع، واحد تاني بيتخصص في فرع آخر، واحد بيتخصص في فرع ثالث، ومهما حصل ممكن في شبهات تعرض على حد ولا يعرف كيف يرد عليها لأول وهلة. لازم نؤسس هذا الأمر في نفوسنا، سواء بقى ناس بتتعلم علم شرعي، بتدرس علم شرعي وتتخصص فيه، أو غير ذلك. واحد مسلم يؤمن بالله ويؤمن بكتاب الله لازم يرسخ هذا المعنى في نفسه اللي هو كله من عند ربنا، يرسخه في نفسه. فلما يرسخ المعنى في نفسه لما يسمع الشبهة إذا استطاع أن يردها للمحكم يردها، لو ما استطاعش يردها خلاص ما بقاش، خلاص بالزرار تدوس عليه خلاص يبقى هيضيع. لا، هو يعلم أنه من عند الله وأن ما هو من عند الله ليس فيه اختلاف. طب ليه أنا مش عارف أرد؟ لأنني لا أعلم. فطريقة سؤالي أسأل مفيش مشكلة، ده مطلوب إن أنا أسأل، ولكن طريقة سؤالي لما بسأل مش سؤال المضطرب المرتاب، ولكن سؤال الموقن بأن القرآن حق وأنه ليس فيه اختلاف، ولكنه يريد أن يطمئن قلبه اطمئنانا فوق فوق اطمئنان ويقينا فوق يقين. قال وما يذكر الا اولو الالباب. قال وما يتعظ بالقران ولا يفهمه الا ذو العقول السليمه. وفي الحديث حين سئل على الراسخين, هذا الحديث ضعيف لكن هو معناه حسن يعني, ولكن حديث ضعيف. يقول في الحديث حين سئل على الراسخين قال من ضرت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عق بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. وهذا المعنى وان كان الحديث ضعيفا الا ان ما فيه يدل على ان الرسوخ في العلم مش مجرد معرفه معلومات, ولكن تجد في هذا الحديث الضعيف فيه اثر عن السلف في معاني قريبه من ذلك ان هي عمل الرسوخ في العلم, يعني العلم يثمر عملا. ثم اخبر الله عز وجل عن قوله ربنا لا تزغ قلوبنا قال من مقال الراسخين, يعني هذا من كلامه, اي لا تملها, لا تزغ يعني لا تمل, اي لا تملها عن الحق الى اتباع المتشابه بتاويل غير مراد الله. لان في ناس في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه. المؤمنون يستعينون بالله سبحانه وتعالى ويلجؤون اليه يسالونه الا يزيغ قلوبهم زي حال هؤلاء. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا قال إلى الإيمان بالمحكم والمتشابه وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا إنك أنت الوهاب. قال لكل سوء الوهاب يهب الشيء يعطي الشيء, فهو هنا يقول إنك أنت الوهاب وما فسرش كلمة الوهاب واضحة معناها, ولكن قال لكل سوء يعني لكل سوء لكل سؤال يعني. هنا جاب منين لكل سوء دي؟ حذف المفعول به, حذف المتعلق, وهذا تعرضنا له من قبل. انك انت الوهاب يهب كذا ولا كذا, يهب الايمان ولا يهب الطاعه ولا يهب حسن الفهم لدين الله ولا يهب الحكمه ولا الطعام والشراب. كل ده ايه؟ ولما يحذف فدل على العموم. انك انت الوهاب لذلك سالوه, يعني إنك أنت الوهاب تشير إلى علة سؤاله. هم ليه بيقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة؟ لأنه الوهاب فيسأل ذلك. ربنا إنك جامع الناس ليوم قال لجزاء يوم أو في يوم لا ريب فيه قال في وقوعه اللي هو يوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا إقرار يقرون في دعائهم بين يدي الله سبحانه وتعالى بأنه سيجمع الناس, ويقرون بين يدي الله سبحانه وتعالى بما أقر به عن نفسه أنه لا يخلف الميعاد. ونكتفي بهذا القدر, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.